وهذا يسأل عن حكم البخور للصائم. البخور لا بأس به للإنسان أن يتبخر في حال الصوم، كما أنه أيضا لا بأس أن يتطيب، ولكن هناك قضية ينبغي أن ينتبه إليها، وهي أن بعض من يتبخر يستنشق البخور، يستنشقه استنشاقا، فمثل هذا مفطر، يعتبر مثل هذا مفطر، هذا مثل والعياذ بالله الذي يشرب الدخان، هذا مثل الذي يشرب الدخان فيدخله إلى داخل جوفه ثم بعد ذلك يخرجه. فهناك أيضا من يستنشق البخور بأنفه ويدخله إلى داخل جوفه، وهذا طبعا خطأ، أيضا هذا مضر، هذا مضر، وضرره مثل الذي يتعاطى الدخان، ضرره هو مثل الذي يتعاطى الدخان. وأما إنسان تبخر في ثيابه وفي غترته فهذا حسن ولا بأس به، يتجنب أن يستنشق مباشرة، وهذا مثل دخان الحطب وما شابه ذلك، فالإنسان لا يتعمد أن يستنشق حتى يدخله إلى داخل جوفه. نعم.